الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ملهمين موفقين مسددين مباركين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، لا مثل لك ولا شريك لك، لا زوج لك ولا كفو لك، أنت الله لا إله إلا أنت. نجعلها بإذن الله جل وعلا جلسة طيبة مباركة لدعوة الحية إلى الإسلام. أسأل الله تعالى أن ينصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا، ونسأل الله جل وعلا أن يقرب منا الخير والأخيار، وأن يصرف عنا الشر والأشرار، إنه والله لا إله إلا هو. بدن جسد يعاني منذ أكثر من عقدين كاملين، جفاء وبعد وحزن وضيق وهم وغم في الأبناء، ضعف في النظر وضعف في البصر وضعف في التركيز والذكاء في البدن. في البدن علل وأمراض. الله جل وعلا هو الله لا إله إلا هو، يعلم سركم وجهركم، يعلم سبحانه جل في علاه أسحاركم ويعلم أسراركم. البدن في بأس وفي محنة وفي شدة، الله جل وعلا وحده يعلمها، لكنه يجمل نفسه ويصبر نفسه ابتغاء الأجر والثواب من الله جل وعلا. لكن الأعداء ازدادوا بأسا وشدة، لا يرجون استسلاما أبدا، يحاربون بالليل وبالنهار، يؤذون بالليل وبالنهار، ظنوا أن المهمة التي رقيت بهم أنها مهمة تكسب لهم فوزا ونعيما وملكا كبيرا. هكذا بين لهم شيطان رجيم وساحر عليم، ومنهم مقيد ومكبل رغما عنه لا يحيد عن أمر رقي به وأنيق به، وإلا ذل وإلا قتل. هكذا هو الحال في عالم خفي، في عالم غريب، سواد وسواده عظيم، ظلام وظلم ظلمته عظيمة، أسحار جعلت بأصحاب السموم وذوات السموم، أسحار بالحيات وأسحار بالعقارب وأسحار أخرى الله جل وعلا يعلمها، تهزها هزا والأعذار يتحركون بها ويتفاعلون معها، والأذى قابع لا ينفك لا يغادر، لأن خادمة هذا البدن أو خدامه أصحاب سم وسواد. ترى دائما الحيات بحجم وبطول وبسواد وبألوان، كل مرة حية تلذابها تعضها تنهاشها تنفث سمها تؤذيها. حيات الأذى من الحيات والتعذيب من الحيات، حيات مكلن بحبلها وكلن بأطفالها فلذات كبدها وكلن بزوجها وزواجها، حية عظيمة. وإذا قلنا هذه الحية عظيمة فإن النعيم نقول نقصد بذلك شرها. قال الله وجاءوا بسحر عظيم، قال الله وجاءوا بسحر عظيم. وحينما نصف حجمها فإنما نصف ما يرى في منام وما يتجلى في رؤى أو في أحلام، والله جل وعلا يجلي الحقائق ويظهر ويبين سبحانه لمن شاء من عباده، ليكون الشفاء والدواء بإذن الله جل وعلا سريعا قريبا، فهو السميع القريب المجيب. لا إله إلا هو. حيات، حية قبرها حار أسود سام خبيث، نعم، وتكون الشيطان فيزداد حسدها فتكون كافرة بدم كلما كان الدم نجسا عظيما، كلما ازداد سمها كفرها خبثها سوادها أو سحرها أو أذيتها، فلم تسلم منها هي ولم يسلم أبناؤها ولم يسلم زوجها، فالأذية تحيط بها. نعم، إنها الحية تتلو عليها إنها أمة صائمة قائمة راكعة ساجدة، لكن الحية تختفي كما تحسن الحيات التي نراها بأعيننا تحسن الاختباء والاختفاء في جحر وغار، كذلك الحيات من الجن، نعم، تختبئ وتتوارى فلا تتجلى ولا تظهر أبدا، تقول لك اقرأ ما شئت واركع واسجد كيف شئت، نعم، لها صبر وجلد، لها قوة، لها قوة تأخذها من طبيعتها، تأخذها من صلابتها، من شدتها، من قوتها، تأخذها من جنسها، تأخذها من حالها، من تشكلها، تأخذها من حسدها، تأخذها من سحرها، تأخذها من حقدها، من تملكها. فاجمع هذه الأسباب وقل قوة واحدة، قوة قاتلة من حية، فنقول جاءوا باسم عظيم، جاءوا بحسن عظيم، جاءوا باسم عظيم وبحسن عظيم. إنها الحية، إنها ماذا؟ إنها الحية. وما أدراك ما الحية؟ إنها الحية وما أدراك ما الحية؟ إنها الحية وما أدراك ما الحية؟ فنجعل بإذن الله جل وعلا سهاما توافقها، سهاما بإذن الله تصيبها لا تخطئها بإذن الله جل وعلا، فهي صاحبة أمل عظيم في هذا البدن، صاحبة مكر عظيم في هذا البدن، صاحبة كفر عظيم في هذا البدن، صاحبة تشويه وتبريض عظيم في هذا البدن، صاحبة ضيق وحزن عظيم في هذا البدن. فاسمعي يا حية، حية شيطانة، حية شيطانة، نعم، لقد جئت إليها ورأتك كثيرا، أنت معها بسحر عظيم، جل الله جل وعلا أعراضه وأحواله، ولم تأمن أذيتك بالسحر فحسب، بل ازداد الأمر ليكون لك سهم بحسد منك أنت، حسد عظيم عليها. وهذا قاسم مشترك عند معظم الحيات، قد تسكن بحسد وقد تسكن بالسحر، فتصبح لنفسها هي على البدن حاسدة. في البدن ماذا حاسدة؟ تقول لك لماذا هي صاحبة بياض وأنا في سواد؟ تقول لماذا هي صاحبة بياض وأنا في سواد؟ لماذا قال صفي؟ لأن هذه الكلمة أصابتها. تقول لك لماذا هي صاحبة بياض وأنا في سواد؟ لماذا هي مقبولة وأنا ذليل ملبوذ؟ أنا يعني لا يحبها لا قريب ولا بعيد. لماذا هي عندها زوج؟ ولماذا هي عندها ابناء؟ فتصبح الحي المخلوق الذي خلقه الله ودع فيه نفس وقلب، الله يعلم حاله، يصبح هو في البدن ماذا؟ حاسد. تقوى بالحسد وتقوى بالسحر وبالنفس الخبيثة وأصبح هو معك حاسد. إذا كان حاسد بجنسك يطالعك ويتذكرك فيؤذيك، فما ظنك بملصق بك لا يبتعد عنك، كيف يؤذيك؟ سيبقى يؤذيك ويؤذيك ويؤذيك حتى الموت. حتى ماذا؟ حتى الموت، هكذا قالت، حتى الموت يؤذيك ويؤذيك ليرضيك. فإذا كانت لك قوة وزاد وطاقة في لجئك إلى الله واضطرارك إلى الله ووقوفك بين يدي الله وسعيك في الخيرات، فقد تصده ويصدك، تمنعه ويمنعك، ويبقى التدافع. ومع ما أنت فيه من عبادة وطاعة يأبى الاستسلام، يأبى الاستسلام وتأبى الاستسلام. لماذا؟ لأن عندها قلب أسود، جلد أسود، نفس سوداء، مكر وسواد، خبث وسواد، ويزداد الأمر سوءا بأسحار سوداء، بدم، بنجاسة، بعقد، بأكفان، بصليب، بقبور، بمقابر. هذا هو الحال الذي يزيد الحي سمية. فقد ترى الفتاة الجميلة فتصبح كأنها عجوز ذميمة، وقد ترها مقبولة فتصبح منبوذة بعيدة، وقد ترى في أبنائها جمال فيصبح فيهم قبح وبعد، فيهم ذكاء فيصبح فيهم بلاذة. وهذا ما صنعته هذه الخبيثة، جعل في أبناء الآن الطب يعجز عن علاج العينين، ضعف النظر قوي جدا والبلاذة قوية جدا. أطفال في أوروبا لا يستطيع أن يدرسوا، لماذا؟ التحصيل الذهني صفر. وما السبب؟ إنها الحية. وهنا يحين على أمر في بدنها وتؤذي خارج البدن غيرها. نعم نعم، تؤذي من يحيط بها. نعم، قوة السحر، الاتصال السحري. وكيف للسحر يكون دعي ويرسل الجن؟ نعم، إنه السحر، حية ترتقي بحسد ونفس خبيثة وبأسحار، ولا يمكن أن تكون أو تصبح ساحرة. لما؟ لأنها ترى بالليل تندغها، تنفث فيها سمها على لونان اثنان، أسود وأصفر، سحر بحقد وإعجاب مع أذى، ونظرة وأذى، وعين وأذى. فوكلت بالأولى والثانية حيات، وقالت حتى الموت. إذا لا بد أن نسقط ما يوافق الحيات. تقول الحية أنا معها حتى الموت، سأجعل في بدنها الجفا لا يحبها أحد، سأبقى معها لتبقى. حينما تقول لك الحي الموت اعلم، أو الجن وشيطان الموت اعلم، أن الموت أمران اثنان، أن تحال بعين وبأسباب إلى الموت الحقيقي، وقبل ذلك تكون في موت مع الأحياء. لا ترى حياة مع الأحياء، لا ترى سعادة مع الأحياء، لا ترى فضل خير مع الأحياء، ولهذا تؤذي أبناءها أجمعين جميعا الأذية. أي نعم. وأقول عزيزي، لولا تقدير الله جل وعلا وأن الأبدان طيبة وفي توافق وفي قرب من الله لكان الجفا والبعد والفراق والطلاق. صح صح، لكان الجفا والبعد والفراق والطلاق، وهذا ما تسعى فيه الحياة دائما لتكون وحدها. كل من يقرب لها السعادة سوف يمحق يعق ويدمر ويبلى. حين يكون سحر الموت كل من يحاول ان يفكر في علاجها هذا رسالة لي انا يعني في علاجها قد علاجها يفكر في علاجها في مساعدتها من زوج الابناء سيؤذى. لما؟ لان الحية ليست نفسها. افهم معي هذا العالم، الحية وان كانت عظيمة بالكفر والسحر والسواد الا ان هناك قوة دافعة هي اقوى منها تلزمها بهذا سحر الموت. فهنا ترجع الى نوع السحر والساحر، ولا بد ان نصل الحاسدة والساحر الحية ان في هذا السيف ما هي الا خادمة وان كانت قوية، ما هي الا حارسة وان كانت قوية. استعملها ابليس شيطان ساحر صح، فألزمها بها منذ سنين 20 سنة، ألزمها بها أكثر من 20 سنة، فجعلت حياتها جحيم. حياة ماذا؟ حياة جحيم. حسد الصديقات في الصلاة، حسد ماذا؟ حسد الجارات، حسد. نعم، حياة حية تسقط بالحسد. لماذا هي؟ أتى إليها من يطلب يدها، ها زواجها، حسد، الحسد. إن معظم الأصحار تبنى على الحسد، معظم الأصحار ومعظم الأذى يبنى على الحسد. الحسد جاء وسط ما بين عين وسحر، وهو القوة العظمى للشياطين، هو القوة الخفية للأبالسة والعياذ بالله والحيات. نعم، الحسد. وإذا كانت العين والنفس حاسدة كانت الأذى، كان الأذى قوي. وإذا كان السحر معه عين ونفس فيها حسد كان وقع السحر قوي. وإذا كان من يسكن البدن ليؤذيه كخادم حاسد شيطان معه قوة حسد وفي نفسه حسد كان الأذى قوي. وهذا الذي يجتمع عند الحيات، هذا هو الذي يجتمع عند الحيات. فاسمعي يا حية، أنت ظالمة لهذه الأمة، ظلمك ظلم شديد وظلمك ظلم عظيم، ظلمك ظلم شديد وظلمك ظلم عظيم، ظلمك ظلم شديد وظلمك ظلم عظيم. فاسمعي يا حية وأنيبي إلى الله جل وعلا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الحية الحاسدة، اسمعي واعلمي أن الله جل وعلا أعد للطيبين للمؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أريدك أن تفهمي وأن تعقلي أن هذا الجسد هو عليك حرام، لا يحل لك بحال المكث فيه، لا يحل لك بحال أن تضيقي عليه وأن تمرضيه، لا يحل لك أن تباعدي عن حله وعن فراشه عن زوجه، لا يحل لك أن تؤذي الأبناء، لا يحل لك أن تؤذي الأبناء، لا يحل لك أن تؤذي الأبناء. والأذية منذ الصغر، منذ حمل أنت معها في البطن وفي الرحم. نعم، وهذا السر العظيم عند الحميات. الأذية تأتي، والأبناء الآن يعرضون للأذى وتعرضوا للأذى والإصابة من الأم. الأم مظلومة والحي سكنة، والسحر موجود في الأم، والحسد موجود في الأم، والحية ولعل معها من معها في الأم. والغريب والعجيب أن كل حمل تعرض للإصابة، أن الحمل تعرض للإصابة، الجنين لم يخرج الحياة بعد وتعرض إلى الإصابة، وخرج والإصابة معه وهو لا يعلم، الإصابة معه. فحيرت الأطباء، لماذا؟ لأن الأم أصلا، اسمعني معي حي تسمعنا، لأن الأم أصلا تعرض لإصابة الأهم والفكاهة. فكان الجزاء أن الأبناء يمحى فهمهم وذكاؤهم جميعا، ويعجز الطب والأطباء في أوروبا. صح؟ هذه أولى، لأن الإصابة حينما أصابت الأم وسكنت الحي على هذا النوع وهذه القوة، نفذت سمها في عقل الأبناء، وسبحان الذي أقبرهم على هذا، نفذت سمها في عقل الأبناء. ونعم نقول حينما طالعت وسكنت على جمال عينين، آذت الأبناء في النظر والبصر، الطب عاجز حائر في هذا. علم إذن، طيب علم إذن، هنا سنبين أمرا، أن كل نوع من أنواع الإصابة التي بها ولجت هذه الحية في بدن الأم عطلت، لكنها سعت في محقه تماما في الأبناء. وما دامت الأبناء هي نعم النعم الدنيا ستسعد بها، جعلت فيها جفاء وعذاب، وبهذا سوف تقتل كل أمر يجعل هذه المرأة سعيدة. ثم تأتي لأمر آخر وهو الزوج، تضيق الصدر اتجاه الزوج، والتبعل للزوج، والفراش للزوج، والكلام والأنس مع الزوج، وتسعى في هذا ولا نفس طويل لم تستطيع. أي نعم، هذا قلت في البداية، لأن بتقدير قدر الله عز وجل، ولأن النفوس طيبة والقرب من الله جل وعلا والصبر. نعم، لكنك أخذت حقة السعادة، أخذت ماذا؟ حقيقة الأنس والفرح والبهجة، نعم، بين الزوجين ومع الأبناء. طيب حي، أنا أريدك فقط تتأملي، إلى متى الذي أوصاك بهذا؟ إلى متى؟ إلى الموت. وبعد الموت ماذا؟ أنت هل لك ضمان بالخلود؟ بسم الله يبطل كل سحر للحياة في الأكفان، بسم الله يبطل كل سحر للحياة على الأكفان، بسم الله يبطل كل سحر للحياة في الأكفان، للحياة على الأكفان، مع الموتى في القبور، مع الموتى في القبور، مع الموتى. بسم الله يبطل كل سحر عظيم بدماء، بدماء، بدماء الموتى، بدماء القتلى، بدماء الموتى، بدماء القتلى، بدماء الجيف، بدماء الجيف، بدماء الجيف، بدم الحي. والشياطين قرابين ذبحت للجن والشياطين قرابين ذبحت للجن والشياطين بدماء الميتة بدماء الميتة بدم الموقودة والمتربية والنطيحة وما أكل السبع وما أكل السبع وما أكل السبع وما أكل السبع وما أكل السبع وما أكل السبع وما أكل السبع وما أكل السبع وما أكل السبع السبع وما أكل السبع بدم الميتة والموقودة والمتربية والنطيحة وما أكل السبع كل شيء بسرعة بسرعة شو بسم الله يبطل كل سحر عظيم الحيات بدم الحيات بدم الحيات بدم العقارب والحيات بدم الحيات بسم الحيات بسم العقارب والحيات بسم العقارب والحيات بسم العقارب والحيات طحنوا طحنوا طحنوا طحنوا طحنوا طحنوا بجنود الحيات بجنود الحيات بجنود الحيات بالعقارب والحيات بالعقارب والحيات بسم العقارب والحيات بسم العقارب والحيات بسم العقارب والحيات في جنود الحيات في جنود الحيات في دم الحيات في دم الحيات في جنود الحيات في دم الحيات سهروا سهروا سهروا في بطون الحيات في بطون الحيات في دم الحيات في دم الحيات في أنياب الحيات في جنود الحيات في دماء الحيات في صوم الحيات في العقارب العقارب العقارب والحيات سحروا بالدماء بالميتة والمرقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما أكل السبع وما أكل السبع وما أكل السبع وما أكل السبع وما أكل السبع بدم بدم بدم السباع بدم بدم بدم الوحوش بدم بدم بدم السباع بدم الوحوش بدم السباع بدم الوحوش بدم السباع بدم الوحوش بدم السباع بدم الوحوش بدم السباع بدم الوحوش بدم السباع بدم الوحوش بدم السباع بدم الوحوش بدم السباع بدم الوحوش سحروا سحروا بسحر ملوك الشيطان في ملوك الجان في ملوك الشيطان في ملوك الشيطان بدم السباع بدم السباع بدم بدم بدم والموقودة والمتربية والنطيحة والشياطين خرابيك خرابيك للجن والشياطين خرابيك خرابيك ملوك الجن والشياطين لكبار الشياطين

للقتل عظيم، للقتل عظيم، للقتل عظيم، للقتل عظيم، للقتل عظيم، للقتل عظيم، للقتل عظيم، للقتل عظيم، للقتل عظيم، للقتل عظيم، للقتل عظيم. الله أكبر. كل شيطان ملك، بملوك الجان ملك، ملك ملك بدماء السباع، بدم بدم بدم تضرب للسباع، بدم بدم كل الأسود، الأسود والسباع، الأسود والسباع، الأسود والسباع. الله أكبر. من كل حي سكنت للموت سكنت، حيا سكنت للقتل سكنت، حيا سكنت للموت سكنت، حيا سكنت للقتل سكنت، حيا سكنت للموت سكنت، حيا سكنت للقتل سكنت، حيا سكنت للموت سكنت، حيا سكنت للقتل سكنت، حيا سكنت للموت سكنت، حيا سكنت للقتل سكنت، حيا سكنت للموت سكنت، حيا سكنت للقتل سكنت، حيا سكنت للموت سكنت، حيا حارا حيا حاسدا. الله أكبر. من كل شيطان أسود، شيطان أسود، شيطان سوداء، شيطان أسود، شيطان سوداء، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، سعوا بدم السباع، سعوا بدم السباع، سعوا الشمال يحط طيار طيار طيار الشمال يحط طيار طيار طيار الشمال يحط طيار طيار طيار الشمال يحط طيار طيار طيار شيطان بارك بالصليب المقلوب ساحب بالصليب المقلوب ساحب بدم السباع بدم السباع رسموا رسموا شريط شريط شريط شريط شريط مقلوب بدم السباع رسموا شريط شريط شريط شريط شريط مقلوب بدم السباع رسموا رسموا شريط شريط شريط شريط مقلوب بدم السباع رسموا رسموا شريط شريط شريط مقلوب بدم السباع كتبوا حساب كتبوا حساب جدار وحساب جدار وحساب جدار وحساب جدار وحساب جدار وحساب عهود وحساب عهود وحساب عهود وحساب عهود عهود عهود عهود وحساب بدم السباع بدم السباع بدم بدم بدم بدم بدم بدم بدم السباع على السباع شيطان قوي تقوى بسحر قدم السباع بأسحار في أنياب السباع في أحشاء السباع في أنياب السباع في أحشاء السباع في أنياب السباع في أحشاء السباع في أنياب السباع قدمت السباع قدمت السباع قرابين قرابين السباع قرابين قرابين السباع قرابين قرابين السباع نهشتها السباع افترست السباع أكلتها السباع مزقتها السباع أكلتها السباع ابتلعتها السباع سحرة سحرة جمالية خلبها في راجية زوجية سحر نظيم جدد أسحار جدد أسحار جدد أسحار جدد جدد جدد جدد جدد جدد جدد جدد كثيرة جدد كثيرة جدد كثيرة جدد كثيرة كثيرة كثيرة عظيمة عظيمة عظيمة قوية قوية قوية قديمة قديمة جدد جدد جدد في غابات جدد في الأثارقات جدد عند الأثارقات جدد عند المجوس جدد عند اليهود جدد عند النصارى جدد في الريف جدد في سوس جدد جدد جدد أسحار في شعبان جدد في شعبان جدد في شعبان جدد في شعبان جدد في شعبان جدد في ذبح شعبان في ذبح شعبان في ذبح شعبان جدد في شعبان في آخر شعبان شياطين سحرة الرحم في الرحم جاء شياطين في الرحم جاء شياطين نفسا الرحم لسرطان الرحم لسرطان الرحم لسرطان الرحم لسرطان الرحم لسرطان الرحم لفساد الرحم لسرطان الرحم لسرطان الرحم لفساد الرحم لسرطان سرطان سرطان الرحم لسرطان سرطان سرطان الرحم لفساد الرحم لفساد شيطان بسحر الصليب سكن شيطان الصليب شيطان يا أصحاب الصليب شيطان بالصليب شيطان يا أصحاب الصليب حبسوه صلبوا حبسوه صلبوا حبسوه صلبوا في البدن صلبوا في البدن صلبوا على البدن صلبوا في البدن صلبوا على البدن صلبوا شيطان صلب شيطان صلب شيطان صلبوا في الجسد صلبوا شيطان صلب صلب صلب شيطان صلبوا شيطان صلب شيطان صلبوا الله أكبر من كل سائر سلاسل في أركان البيت

بها سر عمري من قد بقرآن قد بقرآن بقرآن بقرآن بكلام الرحمن بكلام الرحمن بكلام الرحمن كتبوه بدم دفنوه دفنوه دفنوه دفنوه كتبوه دفنوه كتبوه دفنوه كتبوه دفنوه كتبوه بدم دفنوه لقتل قتل قتل قتل قتل قتل وكلوا به شياطين كبار أبارس كبار عفاري كبار مرض كبار دم مرض كبار مرض كبار من سحر القرآن بدم بدم بدم بدم بدم بدم بدم بدم بدم بدم بدم كتب القرآن بدم حرق القرآن بدم نكسر الجسر بدم دفنوا دفنوا بدم دفنوا دفنوا بدم الله أكبر من كل ساحر وساحره قيد البيت سحر البيت على المس والسلالة والدم الله أكبر من كل ساحر وساحره ألزم الجان والشياطين للتعطيل في البيت للتعطيل كل من في البيت للتعطيل على كل من في البيت جبارون متكبرون شعر محرق جمال محرق مال محرق سعادة محرقة سعادة محرقة سعادة محرقة في النار في النار في النار مع الأسحار في النار بدل السماء بدل السماء بدل السماء بدل السماء بجود الحياة بجود الحياة بجود الحياة بالشر بالشر محرق محرق في النار في النار سحر محرقة في النار سحر ماضي بالأسماء بالأسماء بالأسماء بالأسماء بالأسماء بالأسماء أكبر من كل ساحر الله أكبر من كل ساحر ساحر سحر بسحر عظيم ساحر سحرت بسحر عظيم معلقة في أشجار صلب صليب في أشجار طير صلب طير صلب صورة صلبت صليب صليب طير صليب صلبت لباس صلب أثر صلب سحر صلب حيوان صلب صلب صلب الله أكبر من كل ساحر وساحرة بسحر معلق علقوا في ذهب الريح ذهب علقوا في طيب في طيب في قدم طيب أثقلوا في قعر البحار في عمق البحار في قعر Yeah. وأخر من كل ساحر وساحر الله أكبر من كل ساحر وساحر الله أكبر من كل ساحر وساحر بسحر عظيم سحر في الأكفان سحر في الكفن مع الموتى سحر في الكفن مع الموتى سحر في الكفن في كفن الموتى سحر في أكفان الموتى سحر مع الميت مع الميت الله أكبر بيا كل ساحر وساحر الله أكبر بيا كل ساحر وساحر دفنوا في الأضرحة دفنوا في القباب دفنوا في الأضرحة دفنوا في القباب دفنوا دفنوا دفنوا في أماكن الجان في أماكن الجان في قفوس الجان في قفوس الجان في قفوس الجان في أماكن الجان في قفوس الجان دفنوا دفنوا للجان في قفوس الجان في قفوس الجان في أماكن الجان في أضرحة الجان في مقابر الجان جان جان سكنوا صغيرا وسعجيلا وسعجيلا كلكم تهتزون وتضطربون وتقربون وقد جئتم بأسعار فضيلة هذه أسعار كثيرة لا شك أنها تكالبت توالت عليها وتابعت عليها أسعار ترجع إلى بيت الأب والأم إلى الإخوة والأخوات نعم ترجع إلى بيتها أو بيت والدها ووالدتها أي بمعنى هذا السحر صنع بداية للأبناء والبنات مع الوالد والوالدة يبقى العذاب والتعذيب والداء والتعطيل وحيث أن الله جل وعلا بفضله ومنه ونعمه ساق لها الخير والزوج وقدر الله جل وعلا الزواج وكنت لا تريدن هذا لكن الله أراده سبحانه جل في علاه جعلتم في حياتها وفي زواجها عذابا شديدا عذابا شديدا وعلى أبنائها كذلك عذابا شديدا فإني أوصيكم بتقوى الله جل وعلا فمهما اشتد السحر وتعاظم فالله جل وعلا قال إن الله سيبطله يعني عظيم يعني السحر يشير أن القوة للشياطين قلت لك مهما اشتد وتعاظم مهما اشتد وتعاظم بدم السباع او بقرب قربت السباع وبدماء ونجاسات وبنجوم وكواكب وبحساب وطلاسم وباشياء كثيره ولكن الله جل وعلا هو القادر سبحانه جل في علاه فقط انظر كيف كانت الاسحار عظيمه ومحكمه ومع ذلك تزوجت صح ام لا هذا لتفقه لتعلم أن الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون ماذا؟ إذا حتى لتعلم اشتدت السلاسل والأقفال والذبح والدم وأنواع السحر والأسحار القوية المتينة العظيمة الشديدة السوداء في الأضرحة في الرمال في القبور في الجبال كل شيء ومع ذلك الله جل وعلا يسر عمر الزواج قبل 20 سنة وتزوجت وأنجبت مثنى وثلاث ما شاء الله ورباع وخمس ما شاء الله بفضل الله جل وعلا صح أم لا لو كان الأمر لك ما تزوجت ولو كان الأمر لك ما أنجبت ما يقولش الأمر للشيطان ولو كان الأمر لك ما تزوجت ولو كان الأمر لك ما تزوجت وما أنجبت

تقيم. قول لي في اثناء الجلسه اللي كنا كنرقيو شنو الاعراض اللي كتحس بها، الامور اللي كتحس بها قويه، فاش كتزهر بزاف؟ سلاسل في البيت. اها. والسباع اكل السبع. بدم على انياب السبع. نعم. في احشاء السبع. وبجلد الحيات. لما كان كيصعد وكيتكلم كيقول قوة. لا ما شديش، خص ما شديش. لما جيت للسلطه الرحيم ديك الشيء اللي حلمت ديك الصباح صافي مليح، وعاد باش تجي ديك الطبيبه.